أحسن الله إليكم. يقول: إذا دعاني أخي لطعام غداء وأنا صائم نافلة فأخبرته بالصيام فأقسم بالله لا بد أن نأكل، فما هو الأفضل في هذه الحالة؟ الجواب: الصيام حق من حقوق الله جل وعلا، وفي هذه الحالة تعارض هذا الحق مع حق المخلوق، تعارض هذا الحق مع حق المخلوق، وتقديم حق الله أولى من تقديم حق هذا المخلوق، وبالله التوفيق.